بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الأولى من وسائل التزكية وهي التوحيد. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الكثير من الثمار المرتبطة بالتزكية والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ثمار المرتبطة بالتوحيد. عندما نوحد الله سبحانه وتعالى ذلك التوحيد في حد ذاته يعطينا الكثير من المكاسب والهبات والثمار اليانعة المهمة جدا. وصلنا إلى قوله تعالى، إلى حديثه عن قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول سيتجلى يعني في ذلك الحين، ومن أكبر ما يتجلى فيه في الآخرة يوم القيامة. يعني طبعا الحقائق في الدنيا، المؤمنون الحكماء أولي الألباب يرون الأشياء في الدنيا، لكن الغافلون يرونها فقط عندما يزول، عندما كما يقول يفوت الأوان. لذا الله تعالى يقول فبصرك اليوم حديد، يعني في الدنيا كنت غير مهتم، مع أن الحقائق كانت أمامك في القرآن الكريم واضحة جلية، ولكن عندما تركتها يعني تحول مصيرك إلى هذا المصير. يقول سيتجلى، ومن أكبر ما يتجلى فيه ذلك في الآخرة في يوم القيامة عندما تأتي جهنم، عندما تتجلى سيطرة الله وقهره فوق عباده في يوم القيامة، عندما يأتي الكل في مقام العبودية والخضوع التام لله سبحانه وتعالى. تجلى كم أن الله هو القوي وأن القوة كلها لله. طبعا المؤمنون يعرفون أن القوة كلها لله في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك يستعملون أو إيمانهم هذا هو الذي يحركهم في مواجهة الطواغيت، بخلاف أولئك الذين تصوروا أن القوة للمستكبرين ولذلك خضعوا له. يوم القيامة الله تعالى يقول أن القوة لله جميعا، القوة بكل أنواعها. يقول تجلى لكل الذين اتخذوا أندادا من دون الله، أن الذين اتخذوهم أندادا من دون الله هم عباد في غاية الضعف والعجز والاستسلام أمام الله سبحانه وتعالى وجبروته وقوته. فمن كانوا ينبهرون بآخرين، سواء كانوا أشخاصا أو قوى معينة أو دولا أو جيوشا أو كيانات معينة، أنها ذات قوة معينة متجبرة، واندفعوا بهذا الدافع بدافع الخوف منهم فأطاعوهم في معصية الله فلم يستجيبوا لله فيما أمر به من أجلهم خوفا منهم. طبعا هنا يعني هنا يظهر كما ذكرنا سابقا أن عادة المشركين يعبدون الشركاء أكثر من الله، ولهذا عندما يختلف الله مع المشركين تجدهم مع الذين شركائهم يقدمون شركاء، عندما يأتي أمر الله ويأتي أمر شركائهم يقدمون شركاءهم على أمر الله سبحانه وتعالى. قال بدافع الخوف منهم فأطاعوهم في معصية الله فلم يستجيبوا لله فيما أمر به من أجلهم خوفا منهم. يتجلى لهم يوم القيامة مدى خسارتهم ومدى ما وصلوا إليه من الخسران والهوان والعياذ بالله. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، لأنهم اتخذوهم أندادا لله. يعني أمريكا تتبرأ من كل وكلائها، من كل حلفائها، من كل الذين عابدوها، وهكذا كل الجبابرة يتبرؤون من كل الذين ساندوهم وكانوا عونا لهم، لأنهم يعني اتخذوهم أندادا لله في هذا السياق، في سياق اتباع يعني على المستوى العملي. ولهذا يقال ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل في الدنيا والآخرة. الله تعالى حتى هؤلاء الذين يوالون هؤلاء في الدنيا يرون عواقب عملهم. يقول وليس فقط على المستوى العقائدي، هذا هو الشرك العملي، على المستوى العملي اتبعوهم بدلا عن منهج الله، بدلا عن كتاب الله، بدلا عن توجيهات الله وأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النتيجة التي تدعو إليها كل هذه الآيات الكريمة، يقول فنجد أن الثمرة الصحيحة لمبدأ التوحيد هي الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى. لهذا التوحيد الحقيقي له ثمار طيبة نعرفها: العبادة بمفهومها الشامل الذي فيه التسليم التام لأمر الله وتوجيهاته وطاعة كاملة، والتوجه بالرجاء والرهبة والمحبة والخوف إلى الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهذا ما نحتاج إلى ترسيخه في واقعنا في مسيرة حياتنا وبشكل مستمر، لأنه الذي سيفيدك وسيكون هذا المبدأ العظيم هو الذي تواجه به كل ما يبرز ليكون آلهة لك، حتى هوى نفسك، حتى المطامع، حتى الرغبات، حتى الآخرين بكل جبروتهم وطغيانهم. هذا المبدأ العظيم توحيد الله سيحررك من أن تعبد نفسك لغير الله سبحانه وتعالى بكل أشكال التعبيد للنفس، في مقام الطاعة والعمل، أو في مقام الاعتقاد، أو في مقام الخوف والرجاء. ولذلك هو مبدأ مهم جدا. هكذا تحدث السيد عبد الملك عن توحيد وآثاره العملية في الآيات الكريمة الكثيرة وفي مواضع مختلفة. يقول مثلا: نجد كم ورد في القرآن الكريم من آيات ترسخ هذا المبدأ، تنص على أنه لا إله إلا الله، على إلهكم إله واحد، هكذا آيات كثيرة. إن الله تعالى لم يكررها هكذا تكرارا، إنما هي حقائق مقررة حتى نعيشها في كل محل. ثم تربط ما بين ذلك، ما بين الثمرة المترتبة على ذلك والنتيجة الأساسية لذلك. يعني هذه تأتي كلمة لا إله إلا الله، ثم تأتي الثمار المرتبطة بها، الأعمال والالتزامات المرتبطة بها، مثل قوله تعالى أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن لا إله إلا الله من لوازمها التقوى. الذي يقول لا إله إلا الله بقلبه وباعتقاده يحتاج إلى أمر عملي وهو التقوى، والذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم لا يتقي هذا يقع في الشرك العملي، لأن لا إله إلا الله فقط لسان، ولكن التقوى صار يتقي غير الله، وبالتالي هذا يقع في ذلك الشرك العملي. الله تعالى يقول كذلك: فإياي فارهبون. إياي يعني تفيد الحصر، إياي وحدي ارهبون، لا إله إلا أنا فاعبدون. وبالتالي لوازم لا إله إلا أنا اعبدون، العبادة والعبودية التامة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا، هنا استقاء الاستقامة، واستغفروه الاستغفار، وويل للمشركين. ولذلك الله تعالى ختم هنا بالشرك، الشرك سواء الشرك الاعتقادي بأن هناك آلهة مع الله، أو الشرك العملي بعدم الاستقامة وعدم الاستغفار. ثم ذكر إهمال الأمة للربط بين التوحيد وثماره، فقال: وهذا ما غاب كثيرا في واقع أمتنا الإسلامية، الاهتمام فقط بالتوحيد كمقررات عقدية. ولذلك وضعت المرجئة أسباب، قالوا كل من قال لا إله إلا الله، حتى لو فعل، حتى لو سرق، حتى لو ارتكب الفواحش، حتى لو قتل، المهم أنه قال لا إله إلا الله. يقول الربط ما بين هذا المبدأ العظيم وما بين ثمرته وما بين نتيجته. ثم ذكر الواقع العملي للمسلمين تجاه التوحيد وثماره، فقال: تتلخص المشكلة لدى الكثير من أبناء أمتنا فيما هم معرضون عنه عن كتاب الله على المستوى العملي، على مستوى الالتزام به في واقع العمل. البعض يتصور أن الله تعالى يوم القيامة سيمتحنه في العقيدة الطحاوية أو في العقيدة المتون المختلفة، العقيدة الواسطية أو نحوها، فيحفظ تلك العقيدة ثم يتصور أن الله سيسأله عن تلك العقائد وينسى الأمور والثمار العملية المهمة المرتبطة بالعقيدة، بالإضافة إلى الأخطاء الكثيرة الموجودة في تلك المقررات العقدية التي استبدل بها القرآن، جعلها بديلا عن القرآن. ثم ذكر نماذج عن تلك المسؤوليات الكبرى المرتبطة بالتوحيد. يقول: من مثل إقامة القسط، من مثل التعاون على البر والتقوى، من مثل الاعتصام بحبل الله جميعا، والألفة والأخوة الإيمانية وتوحيد الكلمة على الحق، من مثل أيضا الجهاد في سبيل الله بمفهومه القرآني. طبعا دائما سيد عبد الملك عندما يذكر الجهاد يذكر بمفهومه القرآني حتى يحترز من جهاد الدواعش وجهاد الجماعات المسلحة التي هي جهاد في سبيل أمريكا وليس في سبيل الله. يقول: التحرر العظيم المقدس. وهكذا المسؤوليات ذات الأهمية الكبيرة جدا في واقع حياتنا، يتلخص العامل الرئيسي في ذلك هو بالمخاوف، حالة الخوف من الآخرين، والبعض أيضا بحالة الأطماع والرغبات فيما لدى الآخرين، وهذا نقص واضح في ثمرة الإيمان بهذا التوحيد. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن التوحيد وثماره، فقال: نحن عندما نؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، ويرتبط بهذا المبدأ كمال الله سبحانه وتعالى، وركزوا القرآن الكريم، ركز القرآن الكريم على هذا كثيرا، يتحدث عن أنه الإله، ثم يأتي ويذكر لنا من أسماء الحسنى ما يبين لنا كماله، لأنه الذي يجب أن نأله إليه وحده، أن نرجوه وحده فوق كل شيء، أن نخاف من عقابه فوق كل شيء، أن نؤمن بأنه المسيطر على هذا العالم بكله، أنه ملك السماوات والأرض، أنه الرحمن الرحيم، فنثق به في أن ما يأمرنا به من منطلق رحمته، ونتوكل عليه، ونتيقن أنه سيرحمنا وسيعيننا، ولن يتركنا من ألطافه ورحمته وفضله، وهكذا أنه العزيز الحكيم، وأنه القوي العزيز، أسماؤه الحسنى في كثير منها تأتي بعد الحديث عن ألوهيته، وأنه لا إله إلا هو. ثم ضرب أمثلة على ذلك بما ورد في القرآن الكريم، فقال: نجد مثلا هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم مثل ذلك من الحديث عن عظمته سبحانه وتعالى وكماله وأسمائه الحسنى، وهكذا نجد هذا في آخر سورة الحشر وما ورد تبعا له من أسمائه الحسنى، والحديث بشكل مركز على توحيده، التوحيد وأسماء الحسنى التي تعمق هذا التوحيد. عندما نقول التوحيد بمعنى حتى الأسماء الحسنى المرتبطة بالتوحيد، لأن لكل اسم توحيده. الله تعالى هو الرزاق، يعني هو وحده الرزاق، هو الرحمن، هو الكريم، هو كل شيء، وبالتالي نفهم هذه المعاني على ضوء التوحيد. وهكذا نجده في كثير من الآيات القرآنية، أخذ مساحة كبيرة وحيزا واسعا في الحديث داخل الآيات القرآنية، وهذا مهم لنا جدا، يمكن أن نعالج به واقع أمتنا الإسلامية. ثم ذكر دلالة الآيات الكريمة الكثيرة على خطورة الشرك، فقال: أن نجد فيما مر من الآيات المباركة خطورة الشرك في المقام العملي، ومن الناس من يتخذون من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وبالتالي يقع هذا الشخص في هذا الشرك، يحبهم كحب الله، يعظمهم كتعظيم الله، وبالتالي يصبح تابعا لهم. وطبعا هذا الشرك الله تعالى يقابله كيف يكون المؤمنون. الله تعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وثم ذكر بعدها التبرؤ، الذين الآن يحبونهم أشد من حب الله، يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ثم دعا إلى الاهتمام بضبط الاتباع لتناسب مع التوحيد، ولذلك من المهم لكل مسلم، لكل إنسان، أن يلحظ طريقة اتباعه. هناك من يقول: أنا لا يوحد الله، ولكن يتبع علماء سوء، يتبع وعاظ سوء، يتبع حكام سوء، وبالتالي يجرونه إلى كل المحال. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ولهذا الله تعالى يقول: اتخذوا عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وطبعا هنا بالنسبة لأهل الكتاب كما يقول حصل الشرك بشقيه: الشرك الاعتقادي عندما اعتقدوا المسيح عيسى ابن مريم إلها وربا وأشركوا به، وأيضا على المستوى العملي في الجانب التشريعي عندما اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهكذا الأنواع الكثيرة من الشرك في عصرنا، يقول: في عصرنا هذا في واقع حياتنا لا تراعى هذه المسألة، في مسألة القوانين والدساتير تأتي في عملية التقنين وتحت العنوان التشريع نفسه، يعني خطيئة كبيرة جدا، لأننا لم نكن بحاجة إلى أن نقدم صفة تشريعية لأي جهة معينة في واقع أمتنا الإسلامية، لا نحتاج إلى أن نقول سلطة تشريعية فنمنحها هذه الصفة، لأن الحق في التشريع عندنا كمسلمين كأمة مؤمنة، نؤمن بكتاب الله، نؤمن بالله بأنه الإله الحق، الحق التشريعي هو خاص لله سبحانه وتعالى، هو حق الرب، هو حق إلهي يختص به الله سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى تطبيق هذا التوحيد في كل المجالات بما فيها المجال السياسي، فقال: ولذلك عندما نأتي إلى واقعنا الحياتي أو السياسي كان يمكن أن تكون لعملية صياغة قوانين معينة على ضوء هدى الله سبحانه وتعالى، الحاكمية الإلهية على ضوء شرع الله سبحانه وتعالى، أن يكون هناك تسميات وعناوين تختلف عن الطريقة الغربية عما عليه الغرب يعني حتى في المصطلحات، لا نحتاج إلى أن نقدم عناوين من مثل عناوينهم، لأن عناوينهم مبنية على انحرافهم الكلي والشامل عن منهج الله وعن دين الله سبحانه وتعالى، لأنهم فصلوا حياتهم ومسيرة حياتهم في كل شؤونها العملية عن الالتزام بدين الله وتعليم الله وتعليمات الله وشرع الله وهدي الله، لأنهم في حالة كفر بما أنزل الله. سنرى إن شاء الله التفاصيل الكثيرة المرتبطة بالعدل في المجال السياسي والإداري وغيرها عند الحديث عن المسيرة القرآنية والمشروع وقيم المشروع الحضاري، لنرى التوحيد كذلك وكيف يطبع الأمة الإسلامية جميعا، وليس فقط التوحيد هو المنهج للأمة جميعا وليس منهج لأشخاص أو منهج لمجتمع فقط. والحمد لله رب العالمين.